وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا أحدها. قل حلال قل حلال. اللهم صل وسلم على عبدك. اللهم صل وسلم على بشيرنا.